ترى والهان عليك وبان بعيوني شكثر وصل حنيني يكفيني وجودك يا حلا شخص شافت عيني حس فيني فعلا حاب نكون قراب وخذ عمري مقابل بس نكون أحباب وهم الأسباب لأنك شخص ما يعوض أحد لو غاب أحد لو غاب لأنك أجمل شي شفته كافي وجهك يثبت إن زيني كمال ما في منك كافي حزنك خلى اسمك رسمي داخل قلبي الأول خذيت شلون حرام وباقي البشر شو يسوون ليش تكون اناني خلهم مجال ينحبون ويحبون عيون وساع ثغر لما يا نجمة من السما فجأة انزلت للقاع بالاجماع انا تباع بالإجماع والله والله إنك أجمل شي شفته بعيوني بعيوني ما في منك يلي حسنك خلى اسمك رسمي داخل قلبي الأول شي شفته بعيوني بعيوني ما في منك يلي حسنك خلى اسمك رسمي داخل قلبي الأول.